علشان حبوب خاطري يجفيني يا لله يا جفيني وعلى حبيتك من خاطري ولا تسيني يا لله كاتمنيني يا شرد خالفتي في القول باش وعدتيني يا لله ولا وصلتيني قصيت قلبنا الشعر والقوى في زين بلادي صوت المدى والخير صاحبه يا رب والخير صاحبه يا رب على يا الجفي استقلبي شغوب اللي ناوي بزيارته يوافي لي صحبه القوى أما ظليتك بالخير لا تكفي يا مزاج الحبوب خليتي عيني على الشفي شوافا يا لله عين الرافع من صاحبي جمع شو اللي بيك ساكني تعافى يا لله طريت شفا ربي يقبل شعلتي بعضاي نارك الزلفة يا لله قيس كانت فافا وعدي كان قواني كان روجي يلحوت بلا ما بين عرض ورامك العباس ورامك العباس الشيخ واعر مازال يضربني على جفي خوفي عليك وافيني وافيني وكلمة الفور اللي جواد يا بجوج اللي جواد يا بجوج لله واش ملقوك حجرة ولا حديد ولا صبرك اللي سبب شرف والهجرة خليك لي قبول جوج ألا يمحى لي محاوري عنك ما يخفاو خدي في حلق وخد من هواها راوي وجنتها ناري وخالها مولاتي زوا ألا يمحاني بحوري عنك ما يخفاو خدي في حلق خد من هواها راوي معظم ذاك اليوم فاش صدوا ناسي ومشاو تركوني نواح في الرسام ضميري كوي يا حسن عون اللي مشاو ناسو من بعدك واو حملوا عن قلبي رحيلهم ومع النجم سراو ورجع لي فراقهم عضايا متاوين وتمادى طولو فساكني وحلف ما يضواو لو حملو داتي مع الضمير من هاير ضواو بهواد جي قدي بريزها بالحجر الضاوي لو حملو جسمي مع العقل تكمل النشوى ألا ينفرقوا القلب عني وحده وغداو تركوني نجري مع السراب في كل ساوي لو ما هو حسن الوقت انتيه مع السوا بجناجل ومقايس الذهب بالنغمات دواو ومدور وطرارش الحلي للخدم خاوي وسوالف حبراج ريشهم على القادم هوا أي الحالي حولي عندها أكثر خدي في حالة وخدم النواها راوي مطهري وخالها بولا في مهولي في يوم صدو خلاوني على الحس نتبع الحادي والغزلان الى شردو بين اللقاح نحكي صيغة تنهادي والغزلان الى شردو مثل الريان ديك الهاديك وهادي صابوني فهم حيهم متوله والغاو قالوا ليش تكون قلت عبدو صيف قناوي مشرط الحناك مايلي بعد الحيدوا انظروا واختبروا تمقنوا فيا وتمعناو شافوا عن خدي خطوط واد الدمع الهاوي ورقتيك حلا داوني مكسوب الزوا ورجعت نصلح الرماد يا سيدي وين قداو نسرح ونسقي القرب ونوني ونساوي وندقو تاد الخيام محزوم بلا رخوة ونوقف عمدان الخوالف الى ارتخاو شرطان الخيمه نشدهم في شغلي قوي ونحل بنياق الماء نسقيهم برغواو ونركب الاطفال فوق من زندي كان بكاو ونراري بهم حالة الملسوع الهاوي قالوا هاد العبد ناصح رخيص ما يسوى أنا يرحاني حولي عن الباحة خدي في حلا خد من هواها راوي اشتراري وخلها مولاتي هوا يخدم في الحلات وحده ما كل معيا في شغلو جدادي عبدو خادم ما توحدو غير اللي عليها جاد الجوادي ما خلاش يفوق جهدو يضل ويمسى طاير جاي وغادي لينك مصيف ليستقو متلو يشقاو أرى ونرفقو بحالتو يكفاه لوي لو حملت قالو قعود متخول ما يقواو قاموني بيناتهم تمان ستغلاو ضربوا بالقرعة العود ورجعوا دي خوي خفت نجي في غير من هويت تعظم الدعوة ورماوا العيدان بعد ما رجعوا سماو جاعوا دي في غيرها وحلت بي دعوي حتى انا مصروع ما يلي عن حالي قواه بهتو في حالي من ينشافوا وعدي ورغاو ارغيت ورتغيت سالت من الفم رغاوي قالوا دابيه الرياح دون غراض طواه اجتمعوا عني تعجبوا ظلموا وتعداوا بالعود الموسم ما درى واش انا ناوي يا حصرة معتا محايني من بعد السلوى خدي في حلا قد من هواها راوي قربني سيدي لعندو والقلب عند غيرو لا حد يفادي جاب القزانة وجدو كدبو عليه شمته وداو عادي قالوا هاد العبد وعدو دابا قريب يتصرف دون مادي يحسابه مسكين واش بالحق عليه دواو جاب خور ند والقماري جاب الجاوي طلعوا ليه ملوكهم انطقوا ليه في الخوا قالوا دبح عليه لغناه ضرارو يبراو جيبوا له شي بربري فراصة في اللاوي ينقر في المدرب البيت في الصمرة غدوة هاو يشوف الكتف كيف قالوا فيه انهاو ولا شي خطط او حبر نجيم سماوي او حكيم نجيب عرف الطب بلا دعوة جاو جميع العارفين يا وعدي لي سدراو ولا باقي غير ناس لا سمع الزلهاوي بجداول تخميس فايزين بصوت الخوا جا منهم حكيم فادني بعد ما اشتفاو فيا رقباني وفادني بالخط السوي ظهرات صرار وعجوب في الأسم والكنوة سمعت به الباهية وناس الحسن وجاو تبسمت وفحطبها عني مسكوي شميتو من ريحتو جعلني ربي في جواك أي حالي بحوري أنت أجزاو خدي في حالة خد من هواها راوي مستقراري وخلها ملاكي نسى قرايتو ورجع لي بوجادي سحراتو من بعد رشدو بالخد والجوار وعيون هنادي طاح مريض فضيق نكدو ما فاد له سحر لا حول في هادي اتفكرت الريم ما خدمت وقالت انتاو هاد العبد متاع والدي مملوك حراوي ملكي بشهودي صحاح ما طيحت رشواه شهودي شعري وحاجبي واللي هم ضواو خدي وجبيني وغرتي والهد بشراوي غنزوري وشفايفي وريق عصير الحلوى جيدي والدرعين والنهود نباوس واو وعكون صور رمح السمر والبطن الطويل ورد في المالي وصاق فوق القدم الخطوى تبت رسوم الباهية وسقط رسوم من دعاو تبت قوال شهودها وقول الداعي خوي ما نفعت بيان في خصامه بعد الدعوة ودعات العراب ناسها للقاضي ومشاو وكلت غزالي وكيلها فاهم قضاوي حسني بمواجب اشرع وصح الفتوى لدي حالي بحولي أحد لا خدي في حالة خد من هواها راوي سامري وخالها بولاتي سوا وكمل بالرضا من ولفي مرادي وزهيت بخد ودو وبساطنا شرق وشمعو قادي سقاني خمره من يدو حتى رويت وروى من خمرو دادي تلاح الصبح بندو ترويت وروى من خمر ودادي لاح الصبح على مندو والقاش بين والفي من قبل وقادي رد شعاع ضياء جندو زدنا الليل الليل من غير عدادي والآلي في طبوح نشدو بين الشجار يلقي ورباع بنادي والخيلي خيلو يوكدو ومدي الكاو سوسن بزهرو نادي سقو الماسي فحندو نسري وياسمين وعاشق التمادي جلي نار صغير نهدو سالوا عليه من زالت هو الفسادي جلي نار صغير نهدو سالوا عليه من زالت هو الفسادي شهدوا يا الريام شهدوا أنا غلام والفي مصباح تنادي أنا غلام والفي مصباح تنادي أنا غلام والفي مصباح تنادي صباح تمادي.